إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا بتفسير سورة الأحقاف إلى الآية 21، وهي قوله تبارك وتعالى: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قوله تعالى: واذكر أخا عاد، يعني هودا عليه السلام كان أخاهم في النسب وليس في الدين، هذه الأخوة نسبية وليست الأخوة الدينية. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف، ومعنى الآية أن الله سبحانه وتعالى أمره أن يذكر لقومه صلى الله عليه وسلم قصصهم ليخافوا ويتفهموا، وقيل أمره بأن يتذكر في نفسه قصصهم مع هود ليقتدي به ويهون عليه تكذيب قومه إياه. إذ أنذر قومه بالأحقاف، والأحقاف جمع حقس، وهو الرمل المستطيل المرتفع. قال قتادة: ذكر لنا أن عادا كانوا حيا باليمن أهل رمل مشركين على البحرين. إذن الأحقاف هي ديار عاد، وهي الرمال العظام في قول الخليل وغيره، وكانوا قهروا أهل الأرض بفضل قوتهم. وكما قلنا الأحقاف جمع حقس، وهو ما استطال من الرمل العظيم وعوج ولم يبلغ أن يكون جبلا. وقال ابن زيد: الأحقاف رمال مشرفة مستطيلة كهيئة الجبال ولم تبلغ أن تكون جبالا. يقال احقوقف الرمل أو احقوقف الهلال، أي عوج. احقوقف الرمل يعوج، لكن لا يصل إلى حد أن يكون جبلا. وقال قتادة: هي جبال مشرفة بالسحر، والسحر قريب من عدم. وقال مقاتل: هي باليمن في حضرموت. وإن كان هناك بعض الأقوال سبق أن تعرضنا لها قريبا، إن قوم عاد كانوا بمصر، بل إليهم ينسب يعني الآثار والديار المعروفة عن قدماء المصريين، والله تعالى أعلم. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه، من يعرف إذ أنذر؟ لا، واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه. بدل إيه بقى؟ هي صح انها بدل. واذكر أخا عاد، عن أي شأن عاد؟ انذاره قومه، ها؟ يبقى بدل ايه؟ احتمال. نعم، هذا بدل احتمال، ان البدل طبعا بدل احتمال من هود. واذكر اقى عادل، وهو هود عليه السلام، اذ انذر قومه، اي وقت انذاره اياه. فالبدل اما بدل كل من كل، وهو البدل المطابق، يكون مطابقا للمبدل منه المساوي له في المعنى، كما تقول مثلا: مررت باخيك زيد، أو زره خالدا. زره خالدا هذا بدل كل من كل، المبدل منه مساوي للبدل في المعنى. هناك بدل بعض من كل، كما تقول: أكلت الرغيفة ثلثة، أكلت الرغيفة ثلثة، هذا بدل بعض من كل. أو تقول: قبله اليد، قبله اليد، فهذا بدل بعض من كل. هناك بدل مبال للمبدل منه، وهو إما يكون على سبيل الإضراب أو الغلط والنسيان. نعم، الإضراب مثلا تقول: أكلت خبزا لحما، أكلت خبزا لحما، واضح؟ نعم. ممكن بدل الغلط والنسيان الإنسان يكون بيتكلم كلام ثم يخطئ الكلام فيأتي بالكلمة المباشرة مباشرة الصحيحة عقب الكلمة الإيه يعني التي أخطأ فيها، فهي ما لا يقصد مدفوعه بل يقصد البدل فقط، وإنما غلط المتكلم فذكر المبدل منه، كما تقول مثلا رأيت رجلا حمارا، واضح هو أخطأ، أخطأ قال رأيت رجلا وبعدين استدرك فقال رأيت حمارا، فأتى بها على نسق واحد رأيت رجلا حمارا. أما البدل الذي هو هنا في قوله إذ أنذر قومه فهذا بدل الاحتمال، وبدل الاحتمال يدل على المعنى في متبوعه، يدل على المعنى في متبوعه، كما تقول أعجبني زيد علمه، أعجبني زيد علمه، أو تقول اعرفه حقه، اعرفه حقه، فهذه بدل الاحتمال. منها في القرآن الكريم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يبقى يسألونك عن القتال في الشهر الحرام، فقتال فيه بدل الاحتمال من الشهر الحرام. كذلك قوله تعالى واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت، يعني أي شأن مريم، لأن شأن مريم يشتمل أمورا كثيرة، فأنت تقول إيه بالأقصد بالذات إذ انتبذت انتباذها مكانا شرقيا. فكذلك هنا واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه، أي اذكر وقت إنذاره قومه، فهذا بدل الاحتمال من هود، إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه، أي قد مضت الرسل بإنذار أممها قبله وبعده متفقين على ألا تعبدوا إلا الله. فإذا قوله تعالى وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه، ما إعرابها الجملة؟ حال، هذه في محل نصب حال، يعني خلت يعني مضت الرسل من بين يديه، الهاء تعود على هود عليه السلام، ومن خلفه، من بين يديه يعني من قبله، ومن خلفه يعني من بعده. قال ابن كثير يعني وقد أرسل الله سبحانه وتعالى إلى من حول بلادهم من القرى مرسلين ومنذرين ألا تعبدوا إلا الله، أي لا تشركوا مع الله سبحانه وتعالى شيئا في عبادتكم إياه. وقال كل واحد منهم عليهم السلام إني أخاف عليكم، أي من عبادة غير الله، عذاب يوم عظيم، أي بمقدار هتكهم عذاب الله للشرك. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، قالوا أجئتنا لتأفكنا أي جئتنا لتصرفنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا من العذاب، وقيل لتأفكنا لتزيلنا أو لتمنعنا أو لتصرفنا، وكلها معاني متقاربة، فأتنا بما تعدنا. واضح هذه الآية فيها دليل على مسألة تعرضنا لها قريبا تتعلق كلمة تعدنا، يعني ليتكم تتذكرون فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصالحين، في مسألة تعرضنا لها عما قريب. أي تفضل أحسن، صحيح إن الوعد قد يطلق على قد يوضع موضع الوعيد، أن الوعد قد يوضع موضع الوعيد، لأنه قال هنا فأتينا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، يعني في وعدك لنا به، أو إن كنت من الصادقين في أنك نبي. وهذا استعجال منهم بعذاب الله وعقوبته على سبيل استبعادهم وقوعه، كقول الله سبحانه وتعالى يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها. قال إنما العلم عند الله، أي إني وإن علمت إتيانه قطعا وإن كنت أقطع بأن العذاب آتيكم بسبب كفركم وإعراضكم، لكنني لا أعلم وقت مجيئه، لأن العلم بوقته عند الله سبحانه وتعالى، فيأتيكم الله به في وقته الذي قدره له. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم، أنا شأني ووظيفتي فقط أن أبلغكم ما أرسلت به، ولكني أراكم قوما تجهلون حيث بقيتم مصرين على كفركم ولم تهتدوا بما جئتكم به، بل اقترحتم علي ما ليس من ورائة الرسل. فطبعا هذا الاقتراح يكشف عن جهلهم، لأنهم حينما يطلبون من الرسول أن يأتيهم بالعذاب ويستعجلونه بإتيان العذاب فهذا من جهلهم، فناسب أن يوصفوا بإيد الجهل. لماذا؟ لأن هذا ليست وظيفته، هو وظيفته أن يبلغهم، أما ما هو الأجل أو متى يحين الأجل الذي ينزل الله فيه العذاب فهذا ليس إلى الأنبياء، وإنما هو إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال لهم لما قالوا فأتينا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. وقال الطبري تجهلون مواضع حظوظ أنفسكم فلا تعرفون ما عليها من المضرة بعبادتكم غير الله وفي استعجال عذابه. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. فلما رأوه عارضا فلما جاءهم عذاب الله الذي استعجلوه فرأوه عارضا في ناحية من نواحي السماء متجها نحو مزارعهم. فلما رأوه عارضا الهاء في قوله فلما رأوه تعود إلى غير مذكور. فلما رأوه الهاء تعود إلى غير مذكور لكن بين هذا المذكور قوله تعالى إيه عارضا بين هذا الشيء الذي لم يذكر والذي يعود عليه الهاء بينه بقوله عارضا. إذن الضمير يعود إلى السحاب إلى السحاب لأن يصل كلمة عارضا سحاب عرض له. وعارضا منصوب على الحال أو الإيه التمييز أو التكرير والتفسير. وقيل الضمير يعود إلى ما في قولهم إيه تأتنا بما تعدنا ثم جاءت الآية فلما رأوه يعني ما كان يعدهم فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم. سمي السحاب عارضا لأنه يبدو في عرض السماء. وقال الجوهري العارض السحاب يعترض في الأفق في الأفق. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم مستقبل أوديتهم يعني متوجها نحو أوديتهم. قال المفسرون كانت عاد قد حبس عنهم المطر أياما ففاق الله إليهم سحابة سوداء فخرجت عليهم من واد يقال له المعتر. فلما رأوه مستقبل أوديتهم استبشروا وقد كانوا ممحلين محتاجين إلى المطر. قال ابن كثير قال الله سبحانه وتعالى بل هو ما استعجلتم به. وقال غيره قال لهم هود بل هو ما استعجلتم به من العذاب حيث قالوا فأتنا بما تعدنا بل هو ما استعجلتم به أي من العذاب ريح ريح أي هي ريح ريح أو ريح بدل من ما ريح فيها عذاب أليم ريح فيها عذاب أليم تدمر أي تهلك كل شيء أي من أموالهم وأنفسهم بأمر ربها أي بإذنه الذي لا يعارض. فلم تدفع عنهم آلهتهم بل دمرتهم فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم أي بيوتهم. أي نعم. فقوله عز وجل ريح فيها عذاب أليم فيها عذاب أليم هذه صفة للريح تدمر كل شيء هذه صفة ثانية للريح للريح. والريح التي عذبوا بها نشأت من ذلك السحاب الذي رأوه وخرج هود من بين أظهرهم فجعلت هذه الريح تحمل الفساطيط جمع فساط الخيام يعني وتحمل الضعينة وهو الجمل يضعن عليه والهودج سواء كان فيه امرأة أم لا واضح. فترفعها كأنها جرادة ثم تضرب بها الصخور. قال ابن عباس أول ما رأوا العارض قاموا فمدوا أيديهم. فأول ما عرفوا أنه عذاب رأوا ما كان خارجا من ديارهم من الرجال والموات تطير بهم الريح ما بين السماء والأرض مثل الريح. فدخلوا بيوتهم وأغلقوا أبوابهم فقلعت الريح الأبواب وصرعتهم وأمر الله الريح فكشفت عنهم الرمال واحتملتهم فرمتهم في البحر. فهي التي قال الله سبحانه وتعالى فيها تدمر كل شيء بأمر ربها. قال ابن عباس تدمر كل شيء أي كل شيء بعثت إليه كل شيء بعثت إليه. وهذا التفسير مهم جدا أن ننتبه إلى تفسير تدمر كل شيء بأمر ربها. هذا ليس على عموم ولا على إطلاق لكن هو مقيد به كل شيء بعثت لتدميره وليس كل شيء على الحقيقة. نعم. فقوله تبارك وتعالى تدمر كل شيء بأمر ربها قيل إن هذه الريح أمالت عليهم الرمال فكانوا تحت الرمال 7 ليال و8 أيام حسوما. الحسوم يعني الدائمة في الشر، شرها مستمر لا ينقطع. حسوما يعني الدائمة في الشر. ثم أمر الله سبحانه وتعالى الريح فكشفت عنهم الرمال واحتملتهم فرمتهم في البحر. والتدمير الهلاك وكذلك الدمار. وقرئ يدمر كل شيء من دمر دمارا دمره ودمر عليه بمعنى. ودمر يدمر دمورا دخل بغير إذن، دخل بغير إذن. وفي الحديث من سبق صرفه استئذانه فقد دمر، دمر يعني دخل بغير إذن. طبعا كما قلنا في قوله عز وجل تدمر كل شيء، يعني تدمر كل شيء من بلادهم مما من شأنه الخراب، مما من شأنه الخراب. كما قال تعالى ما تذر من شيء إلا جعلته كالرميم، يعني كالشيء الباري. إذن كل شيء هنا ليست على عمومها، وإنما مقصود بها كل شيء أمرت بتدميره أو من شأنه أن يدمر. طيب ما الدليل على أننا نقول إنه لابد من تفسيرها لأن تدمر كل شيء يعني أمرت بتدميره؟ أعطني إجابة كاملة. أيوة، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، المساكن أشياء ماتت أشياء. لكن يفهم من هذا التفكير الذي ذكرناه واستطيع أن نفهم الآية أنه تدمر كل شيء أمرت بتدميره، وباقي الآية دل على أن المساكن لم تؤمر الريح بإيه؟ بتدميرها. واضح؟ نعم. طبعا الإمام أحمد رحمه الله تعالى احتج بهذه الآية في مسألة من مسائل العقيدة، وهي مسألة كلام الله سبحانه وتعالى. فإنه اعتمد على هذا التفسير أن هناك فرقا بين قول الرحمن وبين ما كان بقوله، قول الرحمن وما كان بقوله. قال الإمام أحمد ثم إن الجهلي ادعى أمرا آخر فقال أخبرونا عن القرآن هو شيء؟ فقلنا نعم هو شيء. فقال إن الله خالق كل شيء، فلما لا يكون القرآن مع الأشياء المخلوقة وقد أقررتم أنه شيء؟ طبعا يعني مثل هذا السؤال من المغاليط، من المغاليط، يعني المغاليط يعني يدفع إلى إجابة بعينها، يحاول أن يستدرجك إلى إجابة بعينها مع أن الصواب ليس فيها وإنما الصواب في غيرها. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى فلعمري لقد ادعى أمرا أمكنه فيه الدواء ولبس على الناس بما ادعى فقلنا، يعني رددنا عليه. وهذا في كتاب الرد على الزمالقة والجهمية، تبع من سنوات طويلة لكن ما أراه الآن يعني للأسف منتشرا مع أنه كتاب طيب جدا للإمام أحمد رحمه الله. يقول الإمام أحمد رددنا على هذا المغالط فقلنا إن الله في القرآن لم يسمي كلامه شيئا، وإنما سمى شيئا الذي كان يقوله. ألم تسمع إلى قوله تبارك وتعالى إنما قولنا لشيء، إنما قولنا لشيء، فالشيء ليس هو قوله، إنما الشيء الذي كان بقوله. وفي آية أخرى إنما أمره إذا أراد شيئا، فالشيء ليس هو أمره، إنما الشيء الذي كان بأمره. ومن الأعلام الدلات أنه لا يعني كلامه مع الأشياء المخلوقة. قال الله للريح التي أرسلها على عاد تدمر كل شيء بأمر ربها، وقد أتت تلك الريح على أشياء لم تدمرها منازلهم ومساكنهم والجبال التي بحضرتهم، فأتت عليها تلك الريح ولم تدمرها. وقال تدمر كل شيء، فكذلك إذا قال خالق كل شيء لا يعني نفسه ولا علمه ولا كلامه مع الأشياء المخلوقة. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، قل الله، فمما يخبر به عن الله أنه شيء. لكن وذلك ما قلنا في تفسير الله خالق كل شيء، نقول خالق كل شيء في عالم الإيه؟ الممكنات، الممكنات، لا يكون لا المستحيل ولا الواجب الوجود، والله سبحانه وتعالى طبعا هذا باصطلاح المتكلمين. كذلك قال في ملكة سبأ، قال ايه وأوتيت من كل شيء، وأوتيت من كل شيء. طيب أليس ملك سليمان شيئا؟ هل هي أوتيت ملك سليمان؟ لا، يعني أوتيت من كل شيء مما تؤتاه الملوك، مما تؤتاه الملوك وليس على الإطلاق. وأوتيت من كل شيء، وقد كان ملك سليمان شيئا ولم تؤتى. وكذلك إذا قال خالق كل شيء لا يعني كلامه مع الأشياء المخلوقة. نعم، يعني هذه سأل أهل البدع دائما في مغالطاتهم في المناقشات. مثلا الله سبحانه وتعالى قال واصطنعتك لنفسي، وقال عز وجل ويحذركم الله نفسه، وقال المسيح عليه السلام تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، وقال سبحانه وتعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة. ومع أنه قال كل نفس ذائقة الموت، فلا شك أن الله سبحانه وتعالى لا يعني بقوله كل نفس ذائقة الموت نفسه عز وجل وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. فمع أنه قال كل نفس ذائقة الموت، فبنفس الباب نرد على من يستدل بقول الله خالق كل شيء على أن كلام الله أو أن القرآن مخلوق بعموم قوله كل شيء كما بينا. تدمر كل شيء بأمر ربها، بأمر ربها. أمر الله سبحانه وتعالى نوعان كما سبق أن وهنا مرارا، هناك الأمر الشرعي الإرادي الديني، وهناك الأمر الكوني القدري. فالأمر الشرعي الإرادي كقوله سبحانه وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وكقوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فيها تكليف. أما الأمر الكوني القدري فمثل قوله سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقوله عز وجل وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، وقال تعالى وكان أمر الله مفعولا، وقال وكان أمرا مقضيا، وقال أمرنا متر فيها ففسقوا فيها. الأمر الشرعي الإرادي والأمر الكوني القدري جمعهم الله سبحانه وتعالى في قوله له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. فالخلق متعلق بالربوبية والأمر متعلق بالألوهية. فالأمر الشرعي الإرادي الديني متعلق بالألوهية وبالشرع. إذا الأمر الشرعي هو شرعه ودينه، وهذا الأمر قد يعصيه الفجار والفساق. أيضا الأمر الشرعي يتعلق بالمحبة والرضا، فالله لا يأمر إلا بما يحبه ويرضى، لا يأمر أمرا شرعيا إلا بما يحبه ويرضى. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. أما الأمر الكوني القدري، الأمر الشرعي متعلق بإيه؟ بألوهيته وشرعه ودينه. أما الأمر الكوني القدري فهو متعلق بربوبيته وخلقه، الأمر شرعه ودينه. أما الأمر الكوني القدري فهو وهو الخلق، فهو قضاؤه وقدره وفعله. الأمر الشرعي الإرادي الديني قد يعصيه الفجار والفساق. هل يستلزم أن يحق الوجود؟ يعني الله سبحانه وتعالى أمر الناس مثلا بالصدق، وأمرهم بذر الوالدين، وأمرهم بالعدل والإحسان، هل هذا لابد أن يقع ما دام الله أمر به؟ لا، هذا أمر شرعي، يعني أن الله كلف العبادة به، لكن قد يعصاه البعض وقد يمتثل الأمر وقد يعني إيه يتمرد على هذا الأمر الكفار والفساق. بخلاف الأمر الكوني القدري فإنه لا يمكن لأحد أبدا الخروج عن حكمه الكوني القدري. إذا كان الأمر الشرعي الإرادي الديني يتعلق بالمحبة والرضا، فأما الأمر الكوني القدري فلا يتعلق بالمحبة والرضا مطلقا، لأن هذا الأمر الكوني القدري يعني يعم ما يحبه الله وما لا يحبه الله، ولابد أن يقع، لا يمكن أن يتخلف. إذن الأمران غير متلازمين، فقد يقضي الله سبحانه وتعالى ويقدر ما لا يأمر به وما لا يشرعه وما لم يشرعه سبحانه وتعالى، وقد يشرع ويأمر بما لا يقضيه ولا يقدره. إذن الأمر يستلزم الإرادة الدينية ولا يستلزم الإرادة الكونية. بمعنى مثلا الحكم الكوني أو القدري مع الحكم الشرعي يجتمعان في ماذا؟ حكم الكون القدري مع الحكم الشرعي يجتمعان في ايه؟ احسن، يجتمعان في ما كل ما يقع من العباد من طاعات وايمان وغير ذلك من هذه الامور التي اولا هي حكم شرعي لان الله امر بها ولان الله يحبها، ويجتمعان في انها ايضا ايه داخله في ارادته الكونيه العامه. فهنا اجتمعا في ايه؟ فيما وقع من طاعات عباده وايمانه. طيب هل ينتفي الحكمان معا؟ ينتفي القدري والشرعي الارادي والكوني القدري. متى ينتفي الحكمان؟ نعم لا ممكن نعم، لكن بعبارة أوضح ينتفيان معا فيما لم يقع من المعاصي والفسق والكفار والكفر. المعاصي والفسق والكفر الذي لم يقع انتفى فيه الايه؟ الأمر الله لا يأمر بالكفر، وفي هذه الأشياء بالذات لم يقدر يقدرها كونا وقدرا. واضح؟ طيب قد ينفرد الحكم الشرعي والقضاء الديني، ينفرد فيما أمر الله به وشرعه ولكن لم يفعله المأمور. واضح؟ لم يفعله الشخص الذي أمر الله بذلك. فهنا وقع الأمر الايه؟ الحكم الشرعي والقضاء الديني، لكن لم يقع ايه؟ الأمر الكوني القدري، لأنه لم يمتثل به. طيب متى ينفرد الحكم الكوني القدري؟ ينفرد فيما وقع من المعاصي، فيما وقع من المعاصي. لماذا؟ انه وقع من حيث كونا وقدرا، لكن هل يقع بشرع الله وارادته؟ لا، لان الله سبحانه وتعالى لا يامر بذلك. اذا الامر يستلزم الاراده الدينيه ولا يستلزم الاراده الكونيه. فان الله لا يامر الا بما يريده شرعا ودينا، لا يامر الا بالاشياء التي يريدها ويحبها مثل الايمان، ويأمر الكافر بالإيمان شرعا وإن كان لم يوفقه له كونا وقدرا. كذلك أمر خليله بذبح ولده شرعا، فكلف الخليل بذبح ولده، لكن هل أراده كونا وقدرا؟ لأنه أراده شرعا، لأنه كلف الخليل بذبح إسماعيل فأراده إيه؟ شرعا. لكن أراده كونا وقدرا؟ لا، لم يرده بدليل أنه لم يقع، بدليل أنه لم يقع. فأمر الخليل بذبح ولده لكنه لم يرده كونا وقدرا، فلذلك لم يقع. وأمر رسوله بخمسين صلاة لكنه لم يرد ذلك كونا وقدرا. والله سبحانه وتعالى يحب إيمان الكفار، ولكنه سبحانه اقتضت حكمته أن أعان بعضهم على فعل ما أمره ووفقه له، وخذل بعضهم فلم يعنه ولم يوفقه، فلم تحصل مصلحة الأمر منهم وحصلت من الأمر بالذبح. نعود إلى تفسير الآيات، هذه إشارة عابرة تتعلق بقوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها. أي أمر هنا؟ من أي نوعين؟ بأمر ربها، أمر إيه؟ أمر كوني قدري، لا مش شرع، بأمر ربها هذا أمر كوني قدري. ثم أشار الله سبحانه وتعالى إلا أن هذا التدمير لا يقتصر على عاد، بل ينتظر لمن كان على ساكنتهم من أهل مكة وغيرها، بقوله سبحانه وتعالى كذلك نجزي القوم المجرمين أي الكافرين إذا تمادوا في غيهم وطغوا على ربهم سبحانه وتعالى. يقول عز وجل ولقد مكناكم فيما إن مكناهم فيه، ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأسئلة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أسئلتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. نعم، قبل أن نستطرد في تفسير هذه الآية نذكر حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه لهوات، يعني كان إذا ضحك يتبسم، لكن ما كان يحصل أن يفتح فمه وحتى تظهر اللهاه في آخر الحلق، يعني من شدة الضحك كما يحصل من بعض الناس. فإذا هذا أدب من أداب النبوة. ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه لهواته، إنما كان يتبسم، وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه، كان يتغير وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم إذا رأى غيما أو ريحا، قلت يا رسول الله الناس إذا رأوا الغيم فرحوا أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية. فقال يا عائشة وما يؤمن لي أن يكون فيه عذاب، وما يؤمن ما يضمن لي وما يؤمن لي أن يكون فيه عذاب، قد عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا. وهذا متفق عليه. وأخرج مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه عنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا عطفت الريح قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. فإذا تخيلت السماء تغير لونه وخرج ودخل وأدبر وأقبل، فإذا مطرت سر عنه، عرف أن هذه رحمة وليست عذابا. فسألته فقال لا أدري، لعله كما قال قوم عاد هذا عارض ممطرنا. فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، هذه قراءة عاصم وحمزة. أما ابن كثير فقرأ فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم. وروي عن عاصم أن قراءة باقي القراء فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم، يعني أي لا ترى يا محمد عليه الصلاة والسلام إلا مساكنهم. قال الفراء لا يرى الناس، لا يرى الناس لماذا؟ لأنهم كانوا تحت الرمل كما ذكرنا، لأنهم كانوا تحت الرمل، وإنما ترى مساكنهم لأنها قائمة. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، ولقد مكناكم فيما إن مكناكم فيه. لفظة إن هنا في هذه الآية الكريمة للمفسرين فيها ثلاثة أوجه كما يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى. يدل استقراء القرآن على أن واحدا منها هو الحق دون الاثنين الآخرين. قال بعض العلماء إن شرطية، ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، يبقى أتت فقط بإنكار الشرط، لكن الجواب إيه؟ محذوف. والتقدير ولقد مكناكم فيما إن مكناكم فيه، يعني كأنها لو مكناكم فيه طغيتم وبغيتم، طغيتم وبغيتم، هذا هو القول الأول. إذا إلا إن شرطية وجوابها مضمر محذوف، والتقدير ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه مثلا كان بغيكم أكثر وعنادكم أشد. وتم الكلام ثم ابتدأ فقال وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة. نعم. القول الثاني إن إن في قوله إن مكناكم فيه زائدة بعد ما الموصولة في ماء، في ماء، فبعد ما الموصولة الذي إن مكناكم، فبتكون زائدة حملا لماء الموصولة على ماء النافية، لأن ماء النافية تزاد بعدها لفظة إن كما هو معلوم، كما يقول الشاعر ما إن رأيت ولا سمعت به، ما إن رأيت ولا سمعت به، فإن زائدة بعد ما النافية يعني ما رأيت ولا سمعت. فالقول الثاني إن زائدة وتحذير الكلام ولقد مكناكم ولقد مكناهم فيما مكناكم فيه، فيما مكناكم فيه. ومنه قول الأخفش يرد المرء ما إن لا يراه، وتعرضون أدون أدناه الخطوب. يرد المرء ما إن لا يراه، يعني يرد المرء الشيء الذي لا يراه، فإن هنا إيه؟ زائلة. يرد المرء يؤمل ما إن يراه، يعني الشيء الذي لا يراه. وتعرض دون أدناه الخطوب، والخطوب والأسرار تحول وتقطع عن أقرب أمل يؤمله. نعم. وهذان هما الوجهان اللذان لا تظهر صحة واحد منهما. إذا القول بأن إن شرطية أو إن زائلة كلاهما يعني مرجوح. أما القول الثالث الذي هو الصواب إن شاء الله تعالى فهو أن لفظة إن نافية، نافية بعد ما الموقولة، أي ولقد مكناكم في الذي ما مكناكم فيه من القوة في الأجسام وكثرة الأموال والأولاد والعدد. وإنما قلنا إن القرآن يشهد لهذا القول لكثرة الآيات الدالة عليه، فإن الله جل وعلا في آيات كثيرة من كتابه يهدد كفار مكة لأن الأمم الماضية كانت أشد منهم بطشا وقوة وأكثر منهم عددا وأموالا وأولادا، فلما كذبوا الرسل أهلكهم الله ليخافوا من تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم أن يهلكهم الله بسببه كما أهلك الأمم التي هي أقوى منهم، كقوله تعالى في سورة المؤمن: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض كما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. وقال أيضا في نفس السورة: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم. وقال في الروم: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها. وقال تعالى: فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين، وهذا في سورة الزخرف. إذن الراجح أن إن هنا يعني نافية، أن إن نافية. ولقد مكناكم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة. قال الطبري: أي جعلنا لهم سمعا يسمعون به مواعظ ربهم وأبصارا يبصرون بها حجج الله وأفئدة يعقلون بها ما يضرهم وينفعهم. وطبعا سبق أن تكلمنا في سبب إفراد السمع دون الأبصار والأفئدة في جميع آيات القرآن الكريم. السمع تأتي مقابة بخلاف الأبصار والأفئدة، والسبب أنها أتت على المصدر السمع، وضح عبر عن الأسماع بالمصدر وذلك أفردا. فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء لأنهم لم يستعملوها فيما خلقت له بل في خلافه، إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون أي من العذاب. وهذا وعيد من الله جل ثناؤه لقريش يقول لهم: فاحذروا أن يحل بكم من العذاب على كفركم بالله وتكذيبكم رسله ما حل رعاه وبادروا بالتوبة قبل الإكمال. قال الشهاب: أفرد السمع في النظم وجمع غيره باتحاد المدرك به وهو الأصوات، وتعددت مدركاته غيره، ولأنه في الأصل مصدر، وأيضا مجموعهم من الرسل متحد. ثم يقول تبارك وتعالى: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى، أي ما حول قريتكم يا أهل مكة. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى، يعني حجر ثمود وقرى لوط ونحوهما مما كان يجاور بلاد الحجاز، وكانت أخبارهم متواترة عندهم، كانت أخبار هؤلاء القوم المهلكين متواترة عند قريش. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى، أي كحجر ثمود وأرض سدوم ومأرب ونحوها، فأنذرنا أهلها بالمثلات وقربنا ديارها فجعلناها قاوية على عروشها لعلهم يرجعون عن الكفر لله ورسله. قال القرطبي: وفي الكلام متروك، ترك ذكره استثناء بدلالة الكلام عليه، وهو: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وقربنا الآيات لعلهم يرجعون، يعني فأبوا إلا الإقامة على كفرهم والتمادي على غيهم فأهلكناهم فلم ينصرهم منا ناصر. ثم قال تعالى: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، أي فهلا، لولا بمعنى هلا، هلا نصرهم آلهتهم التي تقربوا بها بزعمهم إلى الله لتشفع لهم، حيث قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله ومنعتهم من الهلاك الواقع بهم. وقال الكسائي: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة. قال: القربان كل ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى من طاعة ونتيجة، والجمع قرابين. في قربانا أعربها حال، اتخذوها قربانا هذه حال، بل ضلوا عنهم أي هلكوا عنهم أو ضلت عنهم آلهتهم لأنها لم يصبها ما أطالهم إذ هي جماد، بل ضلوا عنهم. وقيل ضلوا عنهم أي تركوا الأصنام وتبرؤوا منها، وذلك إفكهم. والآلهة التي ضلت عنهم هي إفكهم في قولهم إنها تقربهم إلى الله زلفى، وذلك إفكهم يعني كذبهم. وفي قراءة أخرى وذلك أفكهم، أفكهم أي ذلك القول صرفهم عن التوحيد. وقرأ أشربة وذلك أفكهم يعني قلقهم عما كانوا فيه من النعيم، وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. أيضا قراءة أخرى مروية عن ابن عباس وذلك آفكهم يعني صارفهم. وعن عبد الله بن الزبير باختلاف فيه ذلك وذلك آفكهم أي أطارهم إلى الإفك. والدليل على قراءة العامة وذلك إفكهم قوله تعالى وما كانوا يفترون، وما كانوا يفترون. ثم يقول الله تبارك وتعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنفقوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن أي أملناهم إليك وأقبلنا بهم نحوك يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا أي ليتم التدبر والتفكر. فلما قضي أي فرغ من قراءته كمل تأثرهم به فأرادوا التأثير به يعني من شدة تأثرهم بسماع القرآن أرادوا أن يؤثروا به في قومه من الجن. فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي فرغ من تلاوة القرآن ولوا فورا ولوا إلى قومهم منذرين أي رجعوا إلى قومهم منذرين أي عما هم فيه من الضلال. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى أي المتفق على تعظيم كتابه أي وقد علمنا صدقه لكونه مصدقا لما بين يديه لأن هذا القرآن رأينا أنه يصدق الكتب التي بين يديه وقد فضل عليها. لماذا فضل عليها؟ إذ يهدي إلى الحق أي إلى معرفة الحقائق وإلى طريق مستقيم أي لا عوج فيه وهو الإسلام. قال ابن كثير يهدي إلى الحق في الاعتقاد والأخبار وإلى طريق مستقيم في الأعمال. فإن القرآن مستمر على شيئين خبر وطلب، فخبره صدق وطلبه عدل كما قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وقال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فالهدى هو العلم النافع